إنني عندما أذهب إلى المسجد أصلي ركعتين وأقول أصلي ركعتين تحية المسجد، فهل يجوز؟ وهل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا؟ السنة للمؤمن إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو كان خطيب يخطب يوم الجمعة، حتى ولو كان الوقت النهي على الصحيح كالعصر وبعد الفجر، السنة إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، ولا حاجة إلى أن يقول صلي ركعتين التلفظ بالنية، لا حاجة، يكفي قلب نية القلب تكفي، والتلفظ بالنية بدعة في أصح قول العلماء، فلا تلفظ بالنية عند الوضوء ولا عند الصلاة، ولكن بقلبه يصلي ركعتين التحية وناوي بقلبه أن ركعتين التحية، وهكذا ينوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويكفي، ولا حاجة إلى التلفظ. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.